بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. يقول رحمه الله تعالى: قال: ثم مات إيليا الملك، وملك بعده أنطونيوس قيصر برومية 22 سنة. قال: وفي إحدى عشرة سنة من ملكه صير يهودا أسقفا على بيت المقدس، فقام سنتين ومات. قال: فمن يعقوب أسقف المقدس الأول إلى يهودا أسقف بيت المقدس هذا، كانت الأساقفة الذين صيروا على بيت المقدس مختونين. وذكر أنه ولي بعد هذا قيصر آخر اسمه مرقس 19 سنة، وأنه أثار على النصارى بلاء عظيما وحزنا شديدا، واستشهد في زمانه شهداء كثيرون. قال: وكان في أيامه جوع شديد ووباء عظيم لم تمطر السماء سنين، وكاد الملك وجميع أهل مملكته أن يهلكوا من الجوع، فسألوا النصارى أن يبتهلوا إلى إلههم، فدعوا فأمطر الله عليهم مطرا عظيما وارتفع الوباء والقحط. قال: وكان بأيامه بأرض اليونانيين مغنوس الحكيم. قال: وفي 5 سنين من ملكه صير لولياثوس بطريركا، وهو أول بطريرك أصلح الأساقفة في عمل مصر، أقام 43 سنة ومات. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال: وفي ذلك العصر كتب بطريرك الإسكندرية إلى أسقف بيت المقدس، وبطرك إنطاكية، وبطرك رومية، في كتاب فصح النصارى وصومهم وكيف يستخرج من فصح اليهود، فوضعوا في ذلك كتبا كثيرة على ما هو عليه اليوم. قال: وذلك أن النصارى كانوا بعد صعود سيدنا المسيح إلى السماء إذا عيدوا عيد الغطاس من الغد يصومون 40 يوما ويفطرون كما فعل سيدنا يسوع المسيح، لأن سيدنا المسيح لما اعتمد بالأردن خرج إلى البرية فأقام بها صائما 40 يوما. وكان النصارى إذا أفصح اليهود عيدوهم الفصح، فوضع هؤلاء البطاركة حسابا للفصح ليصوم النصارى 40 يوما ويكون فطرهم يوم الفصح ليتم فرحهم بذلك. قلت: فقد أخبر عن المسيح أنه لما صام 40 يوما عقب المعمودية، وكان يعيد مع اليهود في عيدهم لا يعيد عقب صومه، شاركه النصارى في ذلك مدة، فصاروا يصومون 40 عقب الغطاس الذي هو نظير المعمودية، ويعيدون مع اليهود العيد. ثم إنهم بعد هذا ابتدعوا تغيير الصوم، فلم يصوموا عقب الغطاس، بل نقلوا الصوم إلى وقت يكون عيدهم مع عيد اليهود، فيكون عيدهم مع عيد اليهود وهو فصح المسيح، ويكون ذلك وقت قيامته من قبره. قال: ومات مرقس الملك، وملك بعده قمودوس قيصر برومية 12 سنة، وفي أيامه كان في أرض اليونانيين في مدينة أفرغامس جالينوس الحكيم صاحب صناعة الطب. وذكر جالينوس في فهرست كتبه أنه ربى قمودوس الملك. وذكر جالينوس في المقالة الأولى من الكتاب المعروف بكتاب أخلاق النفس أنه كان في عصر قمودوس أخلاق النفس. النفس. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه كان في عصر قمودوس الملك رجل يقال له بولس، طلبه قمودوس الملك ليقتله فهرب منه، وكان له غلامان فقبضهما الملك فضربهما الملك وطلب منهما أن يدلاه على مولاهما فلم يفعلا لكرم أنفسهما ونخوتهما وشدة محاماتهما على مولاهما فقتلهما. وأن من الإسكندر إلى بولس 500 سنة و16 سنة، وذلك في السنة 9 من ملك قمودوس قيصر. فهذا ما ذكر جالينوس. قال: وكان أيضا في أيام ديمقراطيس الحكيم. قلت: هذه المدة أكثر مما ذكره سعيد هذا، فإنه لم يذكر من المسيح إلا فإنه لم يذكر عن المسيح فإنه لم يذكر من المسيح إلى هنا 100 سنة. بس عندي 100 أحسن الله. نعم اقرأ. لم يذكر. فإنه لم يذكر من المسيح إلى هنا 100 سنة، بل ذكر إلى الخراب 123 سنة. وقد تقدم ذكره لديمقراطيس قبل هذا. قال: وفي 10 سنين من ملكه ظهرت الفرس فغلبت على بابل وأمدوا فارس، وتملك أزدشير بن ساسان بابل من أهل أصطخر، وهو أول ملك ملك على فارس في المرة الثانية. قال: ومات قمودوس قيصر ملك الروم، وملك بعده قيصر آخر 3 أشهر ثم آخر، وملك بعده برومية سويرس قيصر 17 سنة، وذلك في 4 سنين من ملك أزدشير. وكان هذا الملك شديدا، قد أثار على النصارى بلاء عظيما وعذابا كبيرا، وقتل كل عالم منهم، وقتل خلقا كثيرا، واستشهد في أيامه خلق كثير من النصارى في كل موضع، ثم قتل كل من كان بمصر والإسكندرية من النصارى، وهدم الكنائس وبنى بالإسكندرية هيكلا وسماه هيكل الآلهة. وملك بعده قيصر وهو أنطونيوس الأصلع 6 سنين، وملك بعده قيصر آخر 13 سنة. كانت النصارى في أيامه في هدوء وسلامة، وكانت أمه تحب النصارى. في أيامه سمي بطرق الإسكندرية بابا أي الجد. وملك بعده قيصر آخر 3 سنين، وهذا أثار على النصارى بلاء طويلا وحزنا عظيما، وقتل منهم خلقا كثيرا، وأخذ الناس بعبادة الأصنام، وقتل من الأساقفة خلقا كثيرا، وقتل بترك أنطاكية. فلما سمع أسقف بيت المقدس بقتله هرب وترك الكرسي. قال: ومات قيصر هذا في السنة 2 من ملك بهرام بن هرمز، وملك بعده قيصر آخر 3 أشهر، ثم بعده آخر 4 سنين، واسمه غرديانوس. وفي 3 سنين من ملكه مات بهرام بن هرمز، وملك بعده بهرام بن بهرام على الفرس 19 سنة. وفي أيامه ظهر رجل فارسي يقال له ماني، فأظهر دين المانية وزعم أنه نبي، فأخذه بهرام بن بهرام ملك الفرس فشقه نصفين، وأخذ من أصحابه وممن يقول بقوله 200 رجل، فغرس رؤوسهم في الطين منكسين حتى ماتوا منكسين. وملك بعد قيصر هذا فيليبس قيصرا برومية 7 سنين، وآمن بالسيد المسيح ووثب عليه قائد من قواده فقتله. ثم ملك بعده قيصر آخر اسمه داقنوس، وهو دقيانوس، وذلك من 10 سنين من ملك بهرام بن بهرام، فلقي النصارى منه حزنا طويلا وعذابا شديدا، وقتل منهم من لا يحصى، واستشهد في أيامه من الشهداء خلق كثير، وقتل بطرق رومية. ثم خرج إلى مدينة أفسس فبنى في وسطها هيكلا عظيما وصير فيه الأصنام، وأمر أن يسجد للأصنام ويذبح لها، ومن لم يفعل ذلك قتل. فقتل من النصارى بأفسس خلقا عظيما وصلبهم على الحصن، واتخذ من أولاد عظماء أفسس 7 غلمان من خواصه وعلى كسوته، وقدمهم على جميع من عنده، وذكر أسماءهم أسماء أصحاب أهل الكهف، قال: وهؤلاء السبعة الغلمان لم يسجدوا للأصنام، فأعلموا الملك بخبرهم فأمر بحبسهم. ثم خرج إلى بعض المواضع وأطلق سبيلهم إلى حين رجوعه. فلما خرج من المدينة أخذ الغلمان كل ما لهم فتصدقوا به، ثم خرجوا إلى جبل عظيم يقال له جاوس شرقي أفسس، فيه كهف كبير، فاختفوا في الكهف، فكان واحد منهم في كل يوم يتنكر ويدخل المدينة فيسمع ما يقول الناس في شأنهم، ويشتري لهم طعاما ويرجع فيعلمهم. فقدم دقيانوس الملك فسأل عنهم، فقيل له: إنهم في جبل جاوس في الكهف مختفين. فأمر الملك أن يبنى باب الكهف عليهم فليموتوا، وصب الله عليهم النعاس فناموا كالأموات. وأخذ قائد من قواده صفيحة من نحاس وكتب فيها خبرهم وقصتهم مع دقيانوس الملك، وصير الصفيحة في صندوق نحاس ودفنه داخل الكهف وبنى الكهف. ومات الملك دقيانوس قيصر، وملك بعده قيصران برومية 2 سنة، ثم قيصر آخر اسمه غنيونوس 15 سنة، وملك بعده قيصر آخر 1 سنة، ومات، وذلك من 3 سنين من ملك هرمز. وفي أول 1 سنة من ملك هذا صير بولس بطركا على أنطاكية، ويسمى بولس الشمشاطي، قال: وهو الذي ابتدع دين البوليانية، فسمي التابعون لدينه والقائلون بمقالته بوليانيين. قال: وكانت مقالته أن سيدنا المسيح خلق من اللاهوت إنسانا كواحد منا في جوهره، فإن ابتداء الابن من مريم وأنه اصطفي ليكون مخلصا للجوهر الإنسي صحبته النعمة الإلهية، فحلت فيه بالمحبة والمشيئة، ولذلك سمي ابن الله. وقال: إن الله جوهر واحد وأقنوم واحد، ولا نؤمن بالكلمة ولا بروح القدس. قال: وبعد موته اجتمع ثلاثة عشر أسقفا في مدينة أنطاكية، ونظروا في مقالة بولس، فأوجبوا على هذا الشمشاطي اللعنة فلعنوه، ولعنوا من يقول مقالته، وانصرفوا. قال: وبعده ملك قيصر آخر 6 سنين اسمه أوراغوس قيصر. قال: وكان النصارى بالإسكندرية في أيامه يصلون في المطامير والبيوت فزعا من الروم، ولم يكن يظهر بترك بالإسكندرية لئلا يقتلوهم. فلما صار نارون بطركا ظهر، ولم يزل يداري الروم حتى بنى بالإسكندرية كنيسة حنة ومار مريم. وملك بعده قيصران، ثم قيصر اسمه فاروس، وذلك في 9 سنين من ملك سابور بن هرمز، وكان شديدا على النصارى، قتل الأخوين قزمان ودميان الشهيدين. وملك بعده دقياطيانوس، قال: فمن خراب طيطس لبيت المقدس إلى ملك دقياطيانوس 206 سنين، ومن مولد سيدنا المسيح إلى دقياطيانوس 246 سنة، ومن الإسكندر إلى دقياطيانوس 500 595 سنة، ومن سبي بابل إلى دقيقطينوس 1335 سنة، ومن داود إلى دقيقطينوس 1941 سنة. قال: وملك دقيقطينوس في 11 سنة من ملك سابور بن هرمز ملك الفرس، ملك الفرس، أحسن الله إليك، وملك معه اثنان تملك على الروم 21 سنة. وهؤلاء أثاروا على النصارى بلاء عظيما وحزنا طويلا وعذابا أليما وشدة شديدة تجل عن الوصف من القتل والعذاب واستباحة الأموال، واستشهدوا ألوفا من الشهداء، وعذبوا وعذبوا ماري جرجس أصناف العذاب، وقتلوه بفلسطين، وقتلوا ماري مينا وماري بقطر وغيرهما. قال: وفي 10 سنين من ملكهما صير بطرس بطركا على الإسكندرية فأقام 10 سنين وقتل. وفي 20 سنة من ملكهما ضرب عنق بطرس هذا البطرك بالإسكندرية. قال: وكان لبطرس تلميذان، اسم أحدهما أشلاء والآخر ألكسندروس، وكان بالإسكندرية رجل يقال له أوريوس يقول إن الأب وحده الله الفرد، والابن مخلوق مصنوع، وقد كان الأب إذ لم يكن الأب، وقد كان الأب إذ لم يكن الأب الابن. فقال بطرس البطرك لتلميذيه: إن المسيح لعن أريوس فاحذرا أن تقبل قوله، فإني رأيت المسيح في النوم مشقوق الثوب، فقلت له: يا سيدي من شق ثوبك؟ فقال لي أريوس: فاحذروا أن تقبلوه ويدخل معكم الكنيسة، كنيسة الله. قال: وبعد قتل بطرس ب5 سنين صير أشيلا بطركا على الإسكندرية فأقام 6 أشهر ومات. وكان أريوس قد استعان على أشلا بأصدقائه فأورى أنه قد رجع عن تلك المقالة، فقبله أشلا وأدخله الكنيسة وجعله قسيسا. قال: وأما دقيقطينوس الملك فكان يطلب النصارى فيقتلهم، فبينما هو يسير في طلبهم إذ بلغ إلى موضع يقال له ملطية، فصب الله عليه نقمته، فوقع في علل عظيمة وأمراض عظيمة حتى ذاب جسمه، وكان الدود يتساقط من بدنه إلى الأرض، وسقط لسانه من حنكه ومات. وملك بعده قيصران، أحدهما المشرق والشام وأرض الروم، والآخر رومية ونحوها. وكان أحدهما اسمه على نيوس والآخر مقسطيوس، فكانا كالسباع الضارية على النصارى. الله طول الشيخ، الشيخ عجيب في نقل هذه النقول الطويلة المملة بالنسبة لنا، مملة، وكأنه يريد أن يذكر ما جرى على النصارى من المحن وتسليط أعدائهم عليهم. وهؤلاء القياصرة واضح أنهم منسوبون للروم، وكأنهم يعني كانوا وثنيين، ولهذا يدعون إلى بناء الهياكل ويقتلون النصارى، لأن النصارى يدينون بدين أصله يعني دين صحيح ليس وثنيا. فهؤلاء القياصرة ملوك يعني استهدفوا النصارى وتسلطوا عليهم وعذبوهم بالقتل والتشريد وتتبع أعيانهم، وبنو إسرائيل مر عليهم محل. قال الله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. والمفسرون يقولون إن الذي سلط عليهم سلطوا على بني إسرائيل هو بخت نصر من ملوك الفرس، وأنهم وكأن ما في الآية قبل هذه الأحداث التي ذكرها الشيخ عن هذا الأسقف أو النصراني الذي سماه سعيد. ولكن في الحقيقة فائدتنا من هذا السرد قليلة. حسبك، أقول قف على هذا. أحسن الله إليك. لكن أحسن الله إليك، هؤلاء الملوك يدينون بدين اليهودية أو النصارى؟ لا ما يدين الملوك ذولا، لا هم يقتلون النصارى. هم يقتلون النصارى؟ نعم. عندهم ديانة؟ حسب العرض الذي ذكره ديانة وثنيون، كأنهم من الروم، يقول من الروم هم من اليونان وأشباههم. الفلاسفة أحسن عليك؟ نعم. على دين الفلاسفة هو ولا؟ فلاسفة؟ أي نعم. القياس ملوك. لعل سيأتي تعقيب للشيخ ولا شيء نستفيد منه. نعم يا محمد.